السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام ومع لطيفة جديدة من لطائف القرآن الكريم والحبيب إلى قلبي دكتور محمد كحيلة أستاذ القراءات وعلومها. نور يا سيدنا. بنور حضرتك. سيدنا، تكلمنا في الحلقة الماضية عن السكت. نعم. وأن السكت له معنى، والسكت هذا فيه وقف. نعم. هناك وقف، الكثير ممن يعلمون القرآن لا يعلمون عنه شيئا، ألا هو وقف البيع. هو وقف ليس له علامة في المصحف، وليس من الوقف التام ولا الكافي ولا الحسن. صحيح. فعايزين نعرف إيه هو وقف البيان. خليني أقول لحضرتك في البداية، أنا نتشرف يعني بهذه الحلقات الطيبة. شرف لنا حبيبي. وندخل وإن شاء الله ونتكلم عن وقف البيان. وقف البيان يعني الوجه الآخر لوقف العوام. حلو. وقف العوام ده قبيح، لا يفعله عالم ولا يعني لم يذكر أحد من العلماء بجواز هذه الوقفة. اللي هو يقف في أي موضع يعني؟ لا، مواضع تقوم على تفسير العوام. يعني هو اجتهد في التفسير، اجتهد وهو أصلا لا علم عنده. نعم. ووقف وقف يغير مقصود الله. يغير مقصود الله، وبيسموه العلماء وقف العوام. نعم. وبعضهم كان يقول وزعم كذا كذا، ويقول وقف العوام لأنه لم يقم على دليل، وربما لا يعرف لا شيء إلا التفسير ولا لغة، وهو بيقف. نعم. أشهر الآيات في وقف العوام قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. تمام. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أنا كان أحد مشايخي كان يقول عليه وقف الفزلكة. أيوة. نعم. نعم. يعني يوسف أعرض عن هذا. نعم. يوسف قال يوسف. نعم. وهذا اسمه وقف العوام، وبعضهم يسمي ذلك التعسفي في بعض المواضع، ولكن مشهور في كتب العلماء وقف العوام، اللي هو لا يقوم على دليل ولا أي شيء، وبيلوي النص وبيخرج من العوام، ليس لا يخرج من عالم من العلماء. بس موجود عند بعض القراء مولانا في المحافل يعني. هو طبعا ده بيقلد طبعا عن جهل. نعم. سليم. هو طبعا الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح. ما يقول فلا جناح؟ لا جناح ماذا؟ الجملة ناقصة. نعم. ثم يقول عليه أن يطوف. على بداية الجملة. يعني إلزاما عليه، كما في سورة الأنعام. سورة الأنعام جائزة. نعم. يعني قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. وينفع أن أقول عليكم ألا تشركوا؟ يجوز. نعم. هذا قال، لأن إذا كان فيه خطاب يجوز، أما إذا كان عليه اللي هو ضمير قال لك لا لا لا. لأن لا فين هيقول عليه الضمير؟ لا يجوز. فقال لك لا يجوز أن تقول عليه أن يطوف به. نعم. وقف العام كثير في القرآن، في مواضع كثيرة. في قوله تعالى على لسان امرأة فرعون: قرة عين لي. نعم. ويبدأ يقول ولك لا. لو قال كده كان دبحها معاه. نعم. صح. طب بالضبط. يعني هذا وقف مغير لمقصود الله. بالضبط. مثلا مواضع كثيرة. نعم. لكن وقف البيان ده ذكر بعض من العلماء وقف، وقال هذا لبيان معنى. جميل. ربما لا يكون لا تام ولا كافي، ربما يكون مثلا على واو عطف، وهو نعم. العطف لا يجوز الوقف. تمام. ولكنه ليبين معنى معين. نعم. وهذه سنة عن الأئمة، ذكر بعض الأئمة مواضع في وقف البيان وقال بها، واشتهر هذا الوقف بين العلماء، وفي بعض المصاحف تأخذ به. نعم. تعال نأخذ بنا مثال. تمام، تفضل. قول الله تبارك وتعالى، اسمع كده معي، في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله. طب وبعدين؟ ومن اتبعك. ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله. نعم. ولا يا أيها النبي حسبك الله والمؤمنين أيضا حسبهم الله. نعم. تمشي دي وتمشي دي، تمشي المعنى ده. نعم. طيب، إذا قلنا أن يا أيها النبي حسبك الله والمؤمنين أيضا حسبك. نعم. بلا تقف. نعم. لا، قال لك ده وقف بيان، حتى تفصل بين السبب والمسبب. جميل. أن تفصل بين الله، يا أيها النبي حسبك الله، الله يكفي. نعم. ثم المؤمنين بعد ذلك ظهير لك، ومن اتبعك من المؤمنين لا ليس جميل. مع الله، نعم وإنما هم في ظهرك الله حتى تفصل بين السيد والمخلوق. جميل، وقف كمان يعني يؤدي يعني الى معنى طيب جدا. وده وقف هبطي لا ممكن. وبعدين كمان الجمله حضرتك قلت وقف هبطي، ده طبعا الامام نعم الهبطي عند له الإمام المغرب. نعم. فكانت نية الوقف لهذا، لأنه يبين أنه لا بد أن تفرق بين الخالق والمخلوق. يا أيوه. والجمله الاولى كمان مش مقطوعه، الجمله الاولى كده بقت جمله مكتمله الاركان. نعم. ومن اتبعك من المؤمنين هي موصوله كعطف. نعم. ولكن الوقف هنا ليبين ويظهر لك هذا المعنى. فإن الله هو مولاه خالقه. نعم. السيد، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. دي جملة ثانية. هم ظهير. نعم. لك، لكن الله هو مولاك. الله. لكن لو قلت فإن الله هو مولاه وجبريل، هنا جبريل معنى على... السيد. نعم. ويجوز. نعم. كمعنى. نعم. لكن إن قلت فإن الله هو مولاه ووقفت لتقول أنه الخالق، كلمة مولاه هنا الخالق. نعم. هنا لابد أن تقف وقف بيان. جميل، وده هيفرق معاك في المعنى كثير. نعم. أو فإن تقول هذه آية موجودة كثير. نعم. من لا يلتفت إلى هذه المعنى، ولكن هو موجود لكي يبين هذه المعنى. ده احنا ممكن نعمل حلقات عن الإمام الهبطي في وقفاته. نعم. لا وقفات جميلة جدا جدا جميل. جدا. نعم، لأنها تفسر. نعم. وتبين الآية. وده جميل لما يكون من يضع الوقفات في القرآن الكريم يكون على علم بعلم التفسير. أكيد، لأن هذه الوقف لابد منه لكي يفسر القرآن الكريم. دايما بنقول أن علامات الوقف هي علامات ترقيم نصوص لأنها تفسر القرآن. لو لم تلتزم بها ربما لا تفهم معاني كثيرة في القرآن الكريم. يعني كل علامة من العلامات الموجودة في المصحف وضعت كأنها معنى. أيوة، لأنها كفصلة أو نقطة. طبعا ممكن يكون يعني من وضع هذه العلامات في بعض المصاحف، تمام، له وجهة تفسيرية وهناك وجهة أخرى تفسيرية. أكيد. ده اللي حضرتك بتتكلم عليه بقى، هو وقف البيان. أيوة، وقف البيان. اللي هو ملوش علامة في المصحف لكنه يؤدي. أيوة. إلى معنى بالضبط. جديد. بالضبط. إلى معنى خفي. يلفت. أيوة، يلفت الانتباه لمعنى خفي. لكن إحنا ممكن في حلقات قادمة ممكن نفصل ليه اختلف العلماء في أنواع كثير من الوقف، ده ممكن نفصله. لكن في هذه الحلقة نوضح أن وقف البيان ده هو لإظهار معنى خفي ربما لا يظهر على الناس، زي فإن الله هو مولاه، مثل قول الله تبارك اللي ذكرناها في سورة البقرة. وجدت علامة وقف في كثير من مصاحف المشارقة غريبة جدا، وهي توضح المعنى بشكل جيد جدا، لأن الوصل لا يوضح هذا المعنى. قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، ومن الله تبارك وتعالى يتحدث عن المرتد الذي ترك الإسلام. كلنا عارفين أن المرتد فقد حبط عمله، هو كافر، حبط عمله. نعم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أنت لما تيجي تفسر الآية دي تقول هل ومن يرتد منكم عن ديني فحبطت عمله، هي دي الجواب. ما هو عايز جواب. أيوة، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. أيوة، هنا لو قلنا فيموت وهو كافر ووصلناها يبقى لم يحبط عمله إلا إذا مات وهو كافر. تمام، صح الكلام. صح. مرة. أي ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر ثم يموت وهو كافر بعد هذا الارتداد فأولئك حبطت أعمالهم. طب ماذا لو ارتد ولم يمت بعد، هل لم تحبط الأعمال أم حبطت الأعمال؟ ده سؤال مهم. الوصل لا يوحي بذلك، لكن الوقف هنا يوحي. قالوا أين نقف؟ اسمع بقى، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت كيف ما شاء. نعم. يهودي يمت، نصراني. نعم. يهود، أي موت يختارها. نعم. أي ومن يرتد منكم عن دينه فيمت. ثم قال الله وهو كافر لأنه ارتد. نعم. وحبطت أعماله. الله، هذه الآية، هذه وقفة فسرت الآية تفسيرا جيدا. ده ده ده هو هذا واضح. يعني أنا أظن أن الوقف والفداء بيجعل القارئ يغوص في نعم الإنجاز اللي أنا أقوله، يعني نعم يغوص في معاني آيات الذكر. أكيد. هذه الآية الوقفة دي غريبة جدا، هي طبعا فسرت الآية، نقلت، نعم لأنه ممكن يتوهم السامع مثلا أن المرتد لا لم يحبط يحبط عمله. عمله لا إلا إذا مات وهو كافر. طب هو ما زال حيا ولكنه ارتد، خلاص أول ما يرتد يحبط كل وهو تحبط كل الأعمال. ارتدادي عليه يعني هناك نعم حكم شرعي نعم في حال الارتداد. نعم وفي آيات بقى يدور الكلام فيها بين المفسرين، بعضهم يقول هذا وقف بيان، وبعضهم يقول هذا من التعسف أو وقف العوام. نعم ولكن بعض ممكن نختار آية وهي أيضا وقف هطي، وذكرها الإمام الأشموني وذكرها الإمام ابن الجزري في قصة يوسف عليه السلام، نختم بها. طيب لما جاء الشاهد، نعم لما في قصة يوسف، ولما امرأة العزيز راودته عن نفسه فقال إيه، وشهد شاهد من أهلها، جاء الشاهد، نعم الشاهد عايز يشوف الحالة حتى يحكم من المعتدي، نعم امرأة يوسف ولا يوسف عليه السلام، امرأة العزيز ولا يوسف. فقال إن كان قميصه قد من قبل، يعني هو من قدام، يبقى هي كانت بتحاول ان هي هي كانت تدافع عن نفسها، نعم يبقى هو اللي بيهجم نعم وهي تدافع عن نفسها، نعم لأن من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد قد من من دبر، دبر من الخلف، يبقى هو كان عايز بيجري منها، يمشي نعم بيجري منها وهي ماسكه فيه، اه فقطعت الثياب من الخلف فكذبت، فكانوا يقفون هنا يقول فكذبت وهو من الصادقين، وهو من الصادقين، إخبار أنه قبل أن يشهد فيعلم أنه كان صادقا، فوقف هنا وقف لبيان هذا. نعم. وطبعا بعض العلماء للأمانة يقول أن هذا وقف بيان، وبعضهم قال هذا وقف للعوام، لكن أكثر العلماء قالوا هذا وقف للبيان، وعليه ابن الجزري والإمام الأشموني عشان كده وغيرهم. أهلينا في المغرب، يعني أنا ذكرت لحضرتك قبل كده إن في حد ختم عليا كان نعم. يتعمد الوقف على وقوفات الإمام الإمام الهبطي، الهبطي. نعم وكانت نعم. وقوفات يعني أنا كنت أستشعر فيها، بس كانت محتاجة لتأويل، هي يعني محتاجة أكيد لبيان. أكيد نعم يعني في نهاية الأحقاف آية جميلة في الوقف، ولا آيات كثيرة كثير في جدا. الإمام الهبطي تحتاج لتفسير وبيان. بارك الله فيكم سيدنا، يعني بارك جميل جميل. يبقى احنا عندنا بنفصل بين وقف العوام البيان ووقف العوام ووقف البيان. نعم. العوام له وقف ربما يوافق ان يكون بيانا، لكنه في الغالب بدون علم، متروك فبالتالي طبعا. هذا الوقف غير مقبول. نعم. اما وقف البيان فهو مقبول لإظهار إظهار معنى وبيان، ما حتى اسمه بيان. نعم. ليبين. في نهايه الحلقه بشكر ضيف الاستوديو دكتور محمد كحيله استاذ القران وعلومي، سيدنا نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله لقائنا القادم عن لطيفه جيده من لطائف القران الكريم، انتظرونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.